Book 2 90 90 90 Imperativo 2 الأمر 2 الأمر 2 Faça a barba احلق ذقنك احلق ذقنك Tome banho lave-se اغتسل اغتسل penteie-se مشط شعرك مشط شعرك liga ligue اتصل اتصلوا اتصل اتصلوا Comece. Ibda, ibda'u. Ibda, ibda'u. Pare. Tawaqqaf, tawaqqafu. Tawaqqaf, tawaqqafu. Deixe isso. Utruk hadha, utruku hadha. Atruk hadha, atriku hadha. Diga isto. قل هذا. قولوا هذا. قل هذا. قولوا هذا. Compre isto. اشتري هذا. اشتروا هذا. اشتري هذا. اشتروا هذا. Nunca seja desonesto. لا تكن ابدا غير صادق. لا تكن ابدا غير صادق. Nunca seja atrevido. لا تكن ابدا وقحا. لا تكن ابدا وقحا. Nunca seja mal educado. لا تكن ابدا غير مهذب. لا تكن ابدا غير مهذب. Seja sempre honesto. كن دائما صادقا. كن دائما صادقا. Seja sempre simpático. كن دائما لطيفا. كن دائما لطيفا. Seja sempre bem educado. كن دائما مهذبا. كن دائما مهذبا. Espero que chegue bem em casa. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. Tome cuidado. انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. Volte a nos visitar em breve. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Visite www.book2.de para acessar livros e textos.